دريت لي ترميت ومن يسرى كل البحر صن مكيس لهن هاي تجن لن غلين غدا كرن كنتكي ويرمل نغم مكيس لهن مكيد يفن العنبر يفن نقول توقيق لهن هي اللام اورتي ديفا